سيداتي انساتي سادتي، نحييكم والان نقول لكم المباراه الكبيره جدا جدا. لو وقعت في مدرجات الدرجه الثالثه، على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجه، عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الاوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. وصفر الحكم وبدأنا المباراة مع ابن النادي وصاحب النادي فضيلة الشيخ الجليل الشيخ خالد الجندي. هندي لفضيلتك نادي هدية، موافق؟ يا أهلا وسهلا، حد يقول لي الرزق؟ لا. هتسمي نادي ايه؟ نادي العمر، لأنه العضوية فيه عضوية مؤقتة، ولأنه هذا النادي ليس ناديا إلى أبد الأبدين، إنما له مدة محددة تنتهي فيها العضوية ويسقط فيها العضو بين طيات الثرى بين يدي رب العالمين. أهم شروط الانضمام لنادي العمر؟ شروط العضوية هي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صدق الله العظيم. فأهم شروط عضوية إن حضرتك تعمل لصاحب المنحة الإلهية اللي هو الله عز وجل. قبل البطولات والماتشات اللي هندخلها في تدريبات، تحب فضلتك تدرب نفسك على إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يبقى تعالى ندرب نفسنا على الحسابات. يبقى تجيب ورقة وقلم، وكل يوم قبل ما تنام تقول أنا قذفت ده، كلت فلوس ده. التدريب الحقيقي إنك تحاسب أنفسكم. وفي تدريب تاني بقى اسمه تدريب الأحمال. مش عندكم في الرياضة بتقولوا فيه تمرين أحمال؟ احنا عندنا برضو في نادي العمر تمرين أحمال، واللي هو قال إيه؟ قال: وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. إنك تشوف تقدر تشيل كم وزن قدام ربنا. يعني أنت لازم تسأل نفسك كده: أقدر أشيل قدام ربنا كم سيئة؟ واحد يقول لك أنا بطل، أنا أقدر أشيل جبل المقطم. يلا توكل على الله، شيلهم وروح. ليه شيلهم وروح؟ لأنه التمرين ده تمرين فردي. ربنا قال: ولا تزروا وازرة وزر أخرى. أهم سباق فضلتك كسبته؟ والله هو في 4 أنواع سباق إحنا بناخدهم عادة في نادي العمر، وبنصح الناس انهم يتدربوا عليهم، لان اهم 4 سباقات عمرك ما هتشوف زيهم ابدا تاني. اول حاجة سباق اسمه سباق سارعوا، سباق السرعة: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عدة للمتقين. تاني سباق اسمه سباق سابقوا، وسابقوا الى مغفرة من ربكم. تالت سباق اسمه سباق اسعوا: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، اللي هو السعي. طب 4 اللي هو النهائي، ده بيكون على كاس العالم، اسمه سباق الفرار. قال تعالى: ففروا الى الله. واضح ان كل واحد من الاربعة له سرعة مختلفة عن التاني، وانت اللي عليك تقرر تاخد السباق ولا تخرج برا التراك. الماراثون مشوار طويل بدأته ولازلت مكمل فيه. ماراثون العلم، اللي يقول لك انا شبعت قرايه يبقى كذاب، اللي يقول لك انا وصلت لمستوى علمي مش محتاج معاه حاجه تاني يبقى مخدر. اثنان لا يشبعان: طالب علم وطالب مال. لو طالب مال هتروح في داهيه ولا حد هيلحقك. قفز الحواجز، اهم حاجز فضلتك عبرته واهم حاجز فشلت في عبوره. اهم حاجز فشلت في عبوره هو حاجز النفس للأسف الشديد. والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. إنما في حواجز بقى الله أكبر عليك نجحنا في قفزها بفضل رب العالمين، وهو ربنا على فكرة سماها كده في القرآن، قال: فلا قاطع حمل عقبة. الترجمة بتاعتها الحواجز. إيه العقبة دي يا رب؟ قال: وما أدراك ما العقبة؟ حاجز اسمه فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أدي 2 3 ثم كان من الذين أمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. السباحة، الموقف اللي فضلتك أخذته أو الرأي اللي فضلتك قلته وكنت بتعتبره سباحة ضد الطيار. أهم قرار لما انحست البلدي في تيار الإسلام السياسي اللي اجتاح مصر في فترة عصيبة جدا، وكان علي أن أنا أتخذ القرار أسبح مع تيار تجار الأديان والمتلاعبين بالأوطان والمتآمرين على الوطن في كل مكان، ولا أسبح ضد التيار وتحمل النتائج. أسمح ضد التيار وأرفض المناصب اللي كانت عمالة تمطر لمجرد أنك تنضم للعشيرة أو تنضم للقطيعة. ربنا أرشدني بكرم، والله العظيم ده كرم ربنا علي. رفع الأثقال، إيه الشيلة اللي فضلتك شلتها وما كانتش شلتك؟ والله كل فتوى يقولها واحد لا علم له أو واحد مغرض أو خلافه. هناك لجان اللي هي أنت عارف لجان الإخوان الإرهابية يعني، واللجان دي وظيفتها أنها تحملنا أنا الفتوى دي، ده بيحلل الخمرة، ده بيشجع الفاحشة طبعا، أعوذ بالله أعوذ بالله. والتلفيق بقى والذكاء الاصطناعي والحاجات بتاعت الكمبيوتر اللي بيعملوها ديت، إنما بيخلوك تقول اللي ما قلتوش ويعلن عنك اللي ما أعلنتوش. فطبعا إحنا في عصر اسمه عصر التزوير والتلفيق. مصيدة التسلل كشفت تسلل العديد من الفتاوى الشاذة والغريبة للمجتمع عن طريق السوشيال ميديا وغيرها، إزاي نقدر نتصدى ليها؟ الحقيقة عندنا فلتر عظيم جدا اسمه الأزهر، وتلاقي واحد رايح للشيخ عبده فجلة ما عرفش جايبه منين. أنا أقول لك على حاجة، أنا في ناس بتطلع تنكر الصلاة وعاملين شيوخ. فطبعا يا جماعة في وقت الفتن خش على المواقع المعتمدة للأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، الإمامة ما زالت بخير. فضيلة الشيخ الجليل خالد الجندي صاحب وابن نادي العمر، أخيرا كرة القدم هتحسب ركلة جزاء، هتحسبها على مين وليه؟ هي ركلة الجزاء تأتي عندما يحتضر المرء، لو أنت موت أنت خلاص جي في الجون. ضربة الجزاء اللي في مفهومي التي تطبق في نادي العمر هو المرض أو الحوادث، فضربة الجزاء اللي أنت تقدر تصدها لو ربنا كتب لك امتداد للعمر. اوعى بقى تضيع الفرصة، ففروا إلى الله فورا، ادي قرار توبة، لأنه الحمد لله أنه ما خدكش على غفلة. صفر الحكم وانتهت المباراة، ألف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.